نفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الغر الميامين الأبرار، جزاك الله خير. ما تعاقب الليل والنهار، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. عباد الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي ألف بين قلوبنا، والذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وحبب إلينا هذه المساجد وهذه الاجتماعات، وهذا من فضل الله، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. لئن كان الناس يفرحون بالاجتماعات على الدنيا وعلى الأموال والتجارات، فوالله إن هذا الاجتماع وما يجتمع من أجله لهو خير مما يجمعه الجامعون ويفرح من أجله الفارحون. إخواني الكرام، نعيش نحن وأنتم مع آيات وأحاديث من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لعل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يزكي نفوسنا، وأن يفرج همومنا وغمومنا، وأن يخفف خطوبنا فما أكثر همومنا وغمومنا وخطوبنا. فلا مخفف لهذه الهموم والغموم، ولا رافع لهذه الخطوب وهذه الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى. إخواني الكرام، صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه خطب على المنبر وقال هذه المقالة العظيمة: ما بقي من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ما بقي من الدنيا إلا بلاء وفتنة، وإن مثل عمل أحدكم كمثل وعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. هذا الكلام يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده: ما بقي من الدنيا إلا بلاء وفتنة. ثم أرشد إلى أن الأعمال هي صمام الأمان لهذه الفتن، وللتخلص من وهجها ومن الاصطلاء بنارها. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا ويصبح كافرا، يبي دينه بعرض من الدنيا. وصح عنه عند ابن حبان وأحمد البخاري وفي التاريخ من حديث عابس الغفاري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، بادروا بالأعمال ستة: إمارة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم وقطيعة الرحم وسفكا للدم ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليصلي لهم وإن كان أقلهم فقها. هذه إرشادات خرجت من مشكاة النبوة، مواعظ خرجت من كلامه عليه الصلاة والسلام تحمل لنا الرحمة وتتضمن لنا الصلاح والمصلحة والسعادة في الدنيا والآخرة والنجاة من هذه الفتن. إذن فلنسابق ولنبادر الفتن يا عباد الله، فالفتن كثيرة، فيا لله كم من فتن نسمعها وكم من فتن نراها، وما بقي فهو أكثر وأكثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بقي من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وخير القرون قرن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الذي يلي ثم الذي يلي، وهكذا كلما جاء زمان فالذي بعده أشر مما قبله حتى تلقوا ربكم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعه السبابة والتي تليها عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا قربه وهذه المسافة القريبة بينه وبين قيام الساعة، وقد مضى من عهده 14 قرنا وقد دخلنا في القرن 15، فكيف بنا وبزماننا؟ فماذا ننتظر من الفتن؟ إذن لا تلقي لها بالا، لا تقف مع الفتن، ولا تفتح أذنك للفتن، أقبل على الأعمال الصالحات، بادر بالأعمال، وإياك والادعاء، إياك أن تكون من الأدعياء، فما أكثر أدعياء الأعمال، وما أكثر من يدعي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يبرهن ولم يترجم على دعواه بالأعمال الصالحات. فلا يصح الادعاء بالإيمان والمحبة إلا إذا برهن العبد وترجم على ذلك بالأعمال الصالحات. صح عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال فالقلب هذا هو محل الإيمان، فإذا تمكن منه الإيمان صلح القلب حينئذ، وإذا صلح القلب بالإيمان صلحت الجوارح وانطلقت بالأعمال الصالحات، وإذا انطلقت بالأعمال الصالحات ازدادت كمية الإيمان وارتفعت، ولا يزال صاحبها في ازدياد وفي ارتفاع، في ازدياد في الأعمال الصالحات وفي ارتفاع في الإيمان. ويقول ربنا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا، لا بد من عمل. هذا الأمر يوجه إلى المنافقين الذين يدعون أنهم من أهل الإيمان، فالله عز وجل يخبرهم أو يأمرهم بهذا الأمر إن كانوا صادقين، فليبرهنوا على إيمان بالأعمال الصالحة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فإن كنت صادقا في إيمانك فإن الله عز وجل سيظهر أعمالك الصالحات، ولو أخفيتها مهما أخفيتها، ولو عملت في وسط كهف أو في وسط جبل أو في وسط بحر أو في وسط صخرة صماء، فإن الله عز وجل سيظهر عملك للناس الصالح. وإن عملت بعكس ذلك وأنت تدعي الإيمان، فمهما أخفيت أعمالك الفاسدة فلا بد أن يظهرها وأن يشم رائحتها المؤمنين وأن يراها المؤمنون وأن تفضح عاجلا وآجلا. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. المؤمن من طبيعة إيمانه وصدق لا يحب أحد أن يظهر على عمله، فهو يعمل ويزداد من صلاة وصيام وتسبيح وتحميد وتهليل وقيام ليل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ويخدم بالشهر كذا وكذا مصحفة، وهو يخفي عمله، لكن الله عز وجل يأبى إلا أن يظهر عمله الطيب، لأن الطيب مهما أخفاه الإنسان لا بد أن تنفح رائحته للناس. وكذلك العمل الخبيث والرائحة الخبيثة إن أخفاها الإنسان لا بد أن تظهر للناس. وإن مثل عمل أحدكم كمثل وعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فاعملوا يا عباد الله، وجدوا وبادروا ونافسوا وسابقوا وسارعوا في ميدان وفي مضمار الأعمال الصالحات، فالأيام أمامكم والفرصة بين أيديكم سانحة لا تفوتكم. وإياكم والتسويف، وإياكم وطول الآمال، فإن الإنسان ما أصيب بداء أعظم من داء طول الآمال، فنعوذ بالله من طول الآمال، فإنها تنسينا من خير الأعمال، كما قال بعض السلف رحمه الله تعالى. وأبشر يا عبد الله، فأنت مع ضمانة من رب العالمين أن الله لا يضيع عملك، لا يضيع صلاتك ولا صيامك، لا يضيع قراءتك للقرآن ودعوتك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر والصبر من أجل الله ومن أجل الدعوة إلى الله، لن يضيع ذلك سبحانه وبحمده، كيف لا وهو القائل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض بعضكم من بعض فالذين آمنوا وهاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ويقول ربنا جل في علاه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف ظلما، فالله لا يظلم العباد. لا تظن أن الله عز وجل أن يجازيك بسوء أعمال غيرك أو يحملك وزر غيرك وسوء غيرك، فلا يخاف ظلما ولا هضما، ولا يمكن أن ينقصك من حسنات أعمالك، بل هو الكريم وهو الشكور. ومن مقتضى كرمه وشكره أنك إذا عملت قليلا آجرك كثيرا، يجزيك على الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فكيف لا يفرح الإنسان بالتعامل مع هذا الرب الكريم، مع الرحمن الرحيم، وكيف لا يتزود من الأعمال الصالحات مع أكرم الأكرمين. وهكذا يقول سبحانه وبحمده: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. ويقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أن هذا الكون يتغير، فالسماوات تتفطر والأرض تتغير غير الأرض، والجبال تتهدد وتتحول إلى هباء منثور، والناس يحشرون من القبور ويصدرون من القبور إلى أرض المحشر، ليقف كل إنسان على عمله الذي عمله والذي خزنه في هذه الدنيا. فهنيئا لمن عمل الصالحات بأعماله وأقواله وأفعاله، فإنه سيحصد غدا الكرامة والفوز والفلاح، ووا حسرتاه ووا أسفاه ووا ويل لمن زرع الأعمال السيئات بأقواله وأفعاله واعتقاده عن الفريقين بقوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني ماليه. هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ويقول سبحانه وبحمده: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. وأنا وأنت من هؤلاء الناس. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فمن عمل الأعمال الصالحات بأقواله وأفعاله واعتقاده ومعاملته مع الله ومع الناس فهو من أحباب الله ومن أهل مودة الله سبحانه وبحمده. قال ربنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أحبهم الرحمن الرحيم نادى: يا جبرائيل إني أحب فلان ابن فلان باسمه. قال فيحبه جبرائيل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلان ابن فلان. فيحبه أهل السماء ومن حينها يوضع له القبول عند أهل الأرض. ومن كان من أهل بغض الله من أهل كراهة الله وسخط الله الذين تسببوا في سخط الله عليهم بأعمالهم السيئة فإن الله ينادي جبرائيل: يا جبرائيل إني أبغض فلان فأبغضه. فيبغضه جبرائيل وثم يبغضه أهل السماء. وهكذا توضع له الكراهية عند أهل الأرض. وإن أظهر له الناس المحبة رغبة ورهبة لماله لجاهه لنفوذ كلمته لظلمه لطغيانه فسرعان ما ينكشف الغطاء وينقلب المحبون إلى ذامين وإلى ساخطين. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من أرضى الله بسخط الناس من أرضى الله أو من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. فأنت ترضي الله سبحانه وتعالى وإن سخط عليك الناس. ارضي الله سبحانه وتعالى بقوله وبعملك وبفعلك بدعوتك بأمرك بالمعروف بنهيك عن المنكر. ولا تبالي بمن يسبك أو يشتمك أو يعلن لك العداوة والبغضاء والكراهية. فإنه مهما كان سيأتي يوم من الدهر يحبك إما عاجلا وإما آجلا يوم القيامة. وخير له أن يحبك أن يحبك في الدنيا. إخواني في الله، إن العالم كله بأجمعه ينشد السعادة ويبحث عن السعادة وهي مطلب كل إنسان. السعادة مطلب الملوك والأغنياء، مطلب الرؤساء والوزراء والتجار وأصحاب الشركات ورؤوس الأموال، هي مطلب الآباء والأمهات والأبناء، هي مطلب الجيران، مطلب كل الناس. ولكن أخطأ طريقها أكثر الناس إلا من سلك طريق الإيمان والعمل الصالح، فهو والله في سعادة والله في جنة، لكنها جنة الدنيا. ومن لم يدخل جنة الدنيا يا إخواني لا يمكن أن يدخل جنة الآخرة. قال شيخ الإسلام: إن في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول إبراهيم بن أدهم: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك بما نحن عليه وفيه من السعادة لجالدونا عليه بالسيوف. لا تظن أن السعادة والراحة والطمأنينة وهدوء البال وقرار العين وانشراح الصدر واجتماع الحال والشمل يكون في المناصب العالية وفي التجارات العريضة وفي أن تملك الشركات الكثيرة والعقارات العديدة. لا تظن يا عبد الله، فإن ظننت ذلك وبحثت عن السعادة من هذه الطرق فأنت تجني الشقاوة وتجني الهم والغم يا عبد الله. وإنما عليك أن تحقق الإيمان والأعمال الصالحات، فإن الله قد ضمن لك بالسعادة وبالحياة الطيبة في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، نعيم في الدنيا، نعيم في البرزخ، نعيم يوم القيامة. فأهل الإيمان والأعمال الصالحات هم الأبرار، لأنهم اتصفوا بالأبرار حينما حققوا، لأنهم اتصفوا بالبر حينما اتصفوا بالإيمان وبرهنوا عليه بالأعمال الصالحات. والبر معناه كثرة الأعمال الصالحات. فلما كانوا من الأبرار كانوا في نعيم، في نعيم مع أنفسهم، في نعيم مع أهليهم وزوجاتهم، في نعيم مع أولادهم، مع جيرانهم، مع الناس جميعا، بل وينعم الناس بنعيمهم ويسعد الناس بسعادتهم وتطيب حالة الناس بطيبهم، بل يطيب الهواء وتصلح الدنيا بصلاحهم. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لولده: والله يا ولدي إني لأزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. ويقول محمد ابن المنكدر رحمه الله تعالى: إن الله لا يحفظ أهل الديرة، يعني الحي والدويرات، بعمل الرجل الصالح، بعمل الرجل الصالح. وهكذا هم في نعيم في البرزخ ونعيم يوم القيامة. وأما أهل الأعمال السيئة وأهل الكفر والشرك والإعراض والبعد عن الله سبحانه وتعالى وعن كتابه وعن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله يا إخواني إنهم في شقاوة وفي تعاسة. نسمع عن بعض بلدان الغرب أن هناك مسلخا، ولكن يا ترون لماذا؟ هل للأبقار؟ لا. هل للأغنام؟ لا. هل للإبن؟ لا. مسلخ لبني آدم، مسلخ لبني آدم. وهذه البلاد يذكرون عنها أنها من أرقى البلدان الكفرية الأوروبية. يملك أحدهم المصانع، مصانع الجبن والحلاوة في بيته، قد لبسوا أحسن الألبسة وشربوا أحسن الأشربة وأكلوا أحسن المآكل. بلادهم في مناخ عال ومناظرها خلابة، ما بين خضرة وما بين شلال وأنهار وغير ذلك. ما وجدوا السعادة، بحثوا عنها من هذه الطرق كلها ما وجدوها، فبالأخير يذهب ينتحر ويطلب أن ينتحر وأن يسلخ كما يسلخ الحيوانات. هل قد سمعتم بمؤمن حقق الإيمان وبرهن على إيمانه بالأعمال الصالحات أنه انتحر؟ لا يمكن. أو أنه تردى من رأس جبل متعمدا؟ لا يمكن. أو تحسى سما فقتل نفسه؟ لا يمكن. أو أخذ مشنقة فشنق نفسه في حتى مات؟ لا يمكن. وإذا سمعتم بذلك فاعلموا أن هذا ضعيف الإيمان وقليل الأعمال الصالحات، وقليل الأعمال الصالحات. ولك أن تتساءل ما سبب هذه الظاهرة في مثل هذه الأيام. أنا نفسي شخصيا يا إخوان قد سمعت في هذه الأيام، في الأشهر القريبة أو في الأسابيع القريبة، ممكن 4 حالات أو 5 حالات نسمع عنها حالة انتحار. ممن؟ هل في بلاد الغرب؟ لا، في بلاد المسلمين ومن المسلمين. فهؤلاء لماذا انتحروا؟ لماذا قتلوا أنفسهم؟ لأنهم وجدوا نارا تتقد في صدورهم، وجدوا ضيقا وحرجا في صدورهم، فما عرفوا كيف يتخلصوا من هذا الضيق ومن هذا النار إلا بأن يشنقوا أنفسهم وبأن يقتلوا أنفسهم وينحروا أنفسهم، ظنا منهم أن في ذلك سعادة، وإنما عجلوا العقوبة لأنفسهم وانتقلوا من عقوبة إلى عقوبة أعظم. وهؤلاء تجدهم تجد عندهم معاصي، وتجدهم مغمورين في الذنوب والمعاصي وفي المخالفات وفي البعد عن الله سبحانه وتعالى. ولو أنه عاد إلى ذكر الله وإلى قراءة القرآن وإلى إقامة الصلاة في أوقاتها لتجلى همه وارتفع غمه واطمأن قلبه. قال الله سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، طوبى لهم وحسن مآب. طوبى قيل في معناها قولان: القول الأول طوبى لهم أي دعاء لهم بطيب الحال، والمعنى الثاني طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب تحت ظل غصنها على الفرس الجواد المضمر 100 عام لا يقطعها. وكلا القولين صحيح متلازم كما قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى، لأن من طاب حاله في الدنيا بالإيمان والأعمال الصالحات فمآله إلى طوبى، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. إخواني في الله، إن أهل الإيمان والأعمال الصالحات هم أهل الاتزان والاعتدال والوسطية، وهم ممن عرفوا مقامات العبودية وعرفوا كيف يتعاملوا مع النعم إذا جاءتهم ومع البلايا والنقم والمصائب إذا حلت بدارهم. فإن المؤمن صاحب الأعمال الصالحات يعرف ويعلم ويعتقد أن لله عز وجل عليه عبادتين: عبادة في الشكر وفي الرخاء وفي النعم، أو عبادة في الرخاء والنعم وهي عبادة الشكر، وعبادة مع المصائب والابتلاءات والنقم وهي عبادة الصبر، وهي عبادة الصبر. ولك أن تعجب من حال هؤلاء كما عجب منهم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما قال: عجبا للمؤمن إن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذه منزلة عظيمة ومقام عظيم لا ينالها أي إنسان إلا إنسان واحد في الدنيا يا عباد الله، من هو؟ صاحب الإيمان، من حقق الإيمان وبرهن عليه بالأعمال الصالحات. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. انظر إلى التعبير القرآني إلى كلام ربك، قال: ولئن أذقنا الإنسان، أي أن جنس الإنسان هذه صفته، هذا هو الأصل الإنسان، إذا أصيب أو إذا أنعم عليه بالنعم والرخاء فإنه يبطر ويأشر ويتكبر ويطغو على عباد الله ويزهو على عباد الله، وإذا أصيب بالنقم والابتلاءات والمصائب فإنه يصاب باليأس والقنوط وغير ذلك والاعتراض على قدر الله والتسخط على أقدار الله سبحانه وبحمده. إلا من، قال الله عز وجل مستثنيا من بني الإنسان، من حقق هذه الصفة العظيمة: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. وكذلك أهل الإيمان والأعمال الصالحات في أمان من البغي، لا يمكن أن تجد مؤمنا يخاف الله يقيم الصلاة في أوقاتها ويعرف ما قال الله ويعظم الله ويعظم كلام الله وهو يبغي على أموال الناس، وهو يبغي على أموال الناس، وهو يبغي على أعراض الناس، وهو يبغي على دماء الناس، وهو يبغي على محارم الناس، وهو يبغي على جيرانه وغير ذلك من الناس. لا يمكن قال الله سبحانه وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا من إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هؤلاء قليلون، وها نحن نجدهم أنهم قليلون جدا. فما أكثر البغي في هذا الزمان، فما أكثر الأموال التي تسلب والتي تؤخذ والتي تغتصب والتي تسرق، وما أكثر الأعراض التي تغتصب، وما أكثر الدماء التي تسفك والأرواح التي تزهق. من يقوم بهذه الأمور؟ هؤلاء كفار؟ هؤلاء يهود ونصارى؟ لا، هؤلاء من بني جلدتنا، من بني جلدتنا يقومون بهذه المهمات. هؤلاء يقومون بخدمة عظيمة يقرون بها أعين الشياطين من شياطين الإنس والجن. أما المؤمنون أهل الإيمان، أهل النقاء والصفاء، أهل الأعمال الصالحات، أهل الخوف من الله، لا يمكن أن يكونوا ممن يبغي على أموال الناس وأعراضهم ودمائهم عياذا بالله. الإيمان والأعمال الصالحات يا عباد الله أمان لنا من الغواية والضلالات والتخبط في أودية الشرك والبدع والأهواء والآراء والتعصبات للأحزاب والشلليات والقبليات وغير ذلك من الأمور والجهات التي يتعصب من أجلها المتعصبون. قال الله سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا من إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا ذكروا الله ذكرا يواطئ القلب مع اللسان، ليس ذكرا مجرد باللسان فحسب. فمعنى وذكروا الله كثيرا أي ذكروا الله بقلوبهم. كيف ذكروا الله بقلوبهم؟ ذكروه بالتعظيم عظموه، ذكروه بالتبجيل والمهابة فهابوه وأجلوه، ذكروه بالخشية فخشوه، ذكروه بالخوف فخافوه، ذكروه بالمراقبة فراقبوه، ذكروه بالمحبة فأحبوه، ذكروه بالتوكل فعمروا قلوبهم بالتوكل. فحينئذ انطلقت ألسنتهم بالتهليل والتحميد والتكبير والتعظيم والتقديس إلى غير ذلك من أمور الذكر المعلومة لديكم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا تهديد لكل ظالم، لكل من ابتعد عن هذه الصفة، عن صفة الإيمان، واتصف بضدها، ومن اتصف بالظلم والطغيان، بأن الله له بالمرصاد. مهما طالت الأيام والليالي فوقته آت لا محالة وحظه نازل لا بد من ذلك يا عباد الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الإيمان يا عباد الله والأعمال الصالحات أمان لنا جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا من أن نرد إلى أسفل سافلين. قال الله سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال: لقد خلقنا الإنسان، ألهنا للجنس أي جنس الإنسان، خلقه الله في أحسن تقويم، ركبه فأحسن تركيبه وصوره فجمل صورته، اختار له أحسن الصور وأحسن التراكيب، ولا يمكن أن يحافظ عليها أحد، أن يحافظ على هذه النعمة، نعمة التركيب والتقويم العظيم والصورة الجميلة، إلا من حقق الإيمان والأعمال الصالحات. فيا عبد الله، يا أيها الشاب، إذا أردت أن يحفظ الله لك قواك وحواسك وأركانك وجوارحك وعافيتك وعقلك، فحافظ على الإيمان، حافظ على الأعمال الصالحات، حافظ على جوارحك، احفظ شهوتك من المحرمات، واحفظ قلبك من الشبهات، واحفظ بصرك من تقليبه في القنوات الفاضحات وفي الصور المحرمات وفي النساء الخليعات، احفظ سمعك من سماع الغناء المحرم الماجن، احفظ يديك من البطش في الحرام ومن لمس الحرام، احفظ رجليك من أن تذهب بهما وتمشي بهما إلى الحرام. فإن الله عز وجل قد ضمن لمن حفظ هذه الجوارح وحافظ عليها بالإيمان والأعمال الصالحات أن يحفظه في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إلى آخر الحديث. إخواني في الله، من حقق الإيمان والأعمال الصالحات كما سمعتم هو في أمان، في أمان من التسخط، وفي أمان كذلك من البطر والأشر، وفي أمان من البغي والغواية، وفي أمان كذلك من أن يرد إلى أسفل سافلين. فإذا كان كذلك فهو من المفلحين، وهو ممن تسبب في نجاة نفسه من أن يكون من الخاسرين. ولذلك يقسم ربنا بالعصر وهو الزمان، ويؤكد بهذا القسم على أن بني الإنسان في خسارة إلا نوع واحد من بني الإنسان، ألا وهو المؤمن صاحب الأعمال الصالحات. قال ربنا: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر أي الزمان، إن الإنسان لفي خسر، إن حرف توكيد واللام للتوكيد، لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن كان كذلك يا عباد الله، حقق الإيمان والأعمال الصالحات وحظي بهذه الفضائل وهذه المنازل العظيمات ونجا من هذه الأمور المخيفات الخطيرات، فهو والله من خير خلق الله، ومن لم يتصف بهذه الأمور فهو من شر خلق الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فالكفار من المشركين، من المجوس، من عبدة الأوثان، من اليهود والنصارى، هم شر الخليقة، أي أشر الدواب التي تدب على وجه الأرض، وإن غاصوا في البحار، وإن حلقت بهم الطائرات في الهواء، وإن صنعوا أعظم التكنولوجيا، وإن عملوا ما عملوا وهم بعيدون عن الإيمان والأعمال الصالحات، وهم مستكبرون عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم مذمومون مبغوضون من شر خلق الله. قال سبحانه وبحمده: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي في غفلة من أعمال الآخرة، من الإيمان والأعمال الصالحات، ولهم أعمال من دون ذلك، أي أعمال الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فعجبا ثم عجبا، ولك أن تعجب ممن يأتي ويتشدق ويتفوه ويدعو إلى المساواة وإلى وحدة الأديان، وإلى أن يكون المؤمن الصالح الموحد الذي يعبد الله وحده لا شريك له مساويا لليهودي الذي يقول عزير بن الله، والذي كفر بمحمد وبرسالته التي ذكرت في التوراة وجحدها، وهو يعرفه كما يعرف أبناءه، ويريد أن يسويه بالنصر. النصراني الذي قال المسيح ابن الله ووجد صفة محمد في الإنجيل فجحدها وهو يعرفه كما يعرف أبناءه، وهو يريد أن يسوي أهل النزاهة وأهل العفة وأهل الطهارة وأهل التوحيد بعبدة الأوثان وعبدة الأبقار والفروج وغير ذلك من المعبودات، يريد أن يسوي هؤلاء بهؤلاء، لا يمكن. فهذه مضادة لقسمة الله، هذه مضادة لحكم الله. قال الله سبحانه وبحمده: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. لم يخلق الله هذه السماء ذات الأجرام العظام وهذه الأرض ذات الفجاج والسبل والجبال الأوتاد والبحار ذات الأمواج والأنهار السارحات والدواب المبثوثات والإنس والجن الأثقال، لم يخلقها عبثا وباطلا، وإنما خلقها لحكمة ولغايات سامية عظيمة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، هذه عقيدة المؤمنين أهل الأعمال الصالحات. أما عقيدة الكفار ذلك ظن الذين كفروا، أي يعتقدون أن الله خلق هذا الكون باطلا لدون حكمة لغير حكمة، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يمكن يا عباد الله، هذه قسمة ضيزة لمن يدعو إلى المساواة بين المؤمنين والكفار، ولمن يدعو إلى وحدة الأديان فليرحم نفسه وليكو وليحاسب نفسه قبل أن يقف بين يدي الله. إخواني، والله ما نندم عند الموت على المراكب الفارهة وعلى القصور المشيدة الجميلة البهية، ولا على الأموال الطائلة، ولا على نكاح النساء الجميلات، ولا على كثرة الأموال والأولاد والعقارات، وإنما نندم عند الموت حينما نرى الحقيقة، حينما نرى هادم اللذات ونرى صورا أمامنا غير الصور التي كنا نعهدها في الدنيا. حينئذ والله ما نتحسر إلا على الأعمال الصالحات. أهل الإيمان والأعمال الصالحات نعم يفرحون في هذا الموقف، لكن يتمنون لو أنهم ازدادوا، فكيف بالمفرطين بالمعرضين بالغافلين؟ عندها يتحسرون ويتندمون ويعلو السواد وجوههم ويتمنون الرجعة إلى دنياهم من أجل أن يقولوا سبحان الله، من أجل أن يركعوا ركعة مع المسلمين أو يقرأوا آية أو يعودوا إلى الله بالتوبة من ذنوبهم ومعاصيهم. ولا بد لكل مفرط أن يقول هذه الكلمة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أبشر يا أخي، يا من حققت الإيمان والأعمال الصالحات، فقد بشرك الله عز وجل في القرآن وأنت تمشي برجليك على وجه الأرض. قال سبحانه وبحمده: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بشرهم في الدنيا بالنصر والتمكين والسمو على جميع الأعداء. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم، الخطاب لكم يا معشر الأمة أمة محمد، وعملوا الصالحات بماذا؟ بثلاثة أمور: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأما في الآخرة فقال سبحانه وبحمده: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وليسوا في أي جنة، وإنما في جنة الفردوس التي هي أفضل الجنة الجنان وأعدل جنان الجنة وأعلى جنان الجنة التي هي تحت عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. ووالله ما يندم المؤمنون وهم في قبورهم وهم في أرض المحشر، ما يتمنون بل وهم في الجنة إلا أن يعودوا إلى الدنيا ليزدادوا من الأعمال من أجل أن الله يزيدهم أجرا ومثوبة ونعيما ودرجات ومقامات عالية. فكيف بأهل الإعراض والتفريط عن الأعمال الصالحات يتولولون ويتندمون ويتمنون من ربهم لو أنه أرجعهم وعادهم ليعملوا أعمالا صالحات. قال سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. نعوذ بالله من غضبه، نعوذ بالله من أن نحرم من طاعته، ومن أن تعمر قلوبنا وأن تطيب بالإيمان به، ومن أن تعمر جوارحنا بالأعمال الصالحات. اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم تفضل على قلوبنا بقوة الإيمان وعلى جوارحنا بالأعمال الصالحات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، وإذا استنصرت به نصرت، وإذا استغفت به أغفت، يا أول ليس قبله شيء، ويا آخر ليس بعده شيء، ويا ظاهر ليس فوقه شيء. نسألك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أن ترحمنا فوق أرضك وتحت أرضك ويوم العرض الأكبر عليك يا رب العالمين. اللهم لا تعاملنا بعدلك وعاملنا برحمتك. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هداك ورضاك. يا سميع يا عليم يا لطيف يا خبير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا والمسلمين في الإسلام قائمين وقاعدين وراقدين ومسافرين. اللهم لا تشمت بنا أعداءنا، اللهم لا تقر أعداءنا بتحقيق مكرهم فينا، اللهم لا تطعهم فينا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.